بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى بعد قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو أول سورة الأنعام، وسورة الأنعام سورة مكية نزلت بمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بعض أهل العلم إلا آيتين أو إلا ست آيات، لكن القاعدة أنه إذا قيل إن السورة مكية أو مدنية، الأصل أن جميع السورة كذلك إلا إذا دل دليل على الاستثناء. فنقول إن سورة الأنعام سورة مكية. وقد ورد بعض الآثار في فضلها، وإن كانت لا تخلو من مقال، وبعضها يحسنها أهل العلم بمجموع طرقها. فمما ورد في فضلها ما رواه الطبراني عن ابن عباس قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة، يعني مع بعضها، حمل حولها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح. وجاء أيضا عن أسماء بنت يزيد أنها قالت: نزلت سورة الأنعام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملة وأنا آخذة بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كادت من ثقلها لتكسر عظم الناقة. وكل هذه الآثار فيها، الأول فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، والثاني فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وأحسنها حالا ما رواه الحاكم عن جابر قال: لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق. ومما جاء في فضلها أو مما يدل على فضلها أنها من كلام ربنا جل وعلا، ويكفيها ذلك شرفا وفضلا. وأيضا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن لغيره أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ السبع الأول فهو حبر. ومعنى حبر يعني عالم، وهي من السبع الأول التي هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، فهي من السبع الطول. وهذا الحديث رواه أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي والبزار بسند حسن لغيره. وروى الإمام أحمد والطبري والطبراني والبيهقي، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، السبع الطوال من أول القرآن التي عددناها. يقول أعطيت السبع الطوال مكان التوراة، تقوم مكان التوراة التي أنزلها الله على موسى. قال ومكان الزبور المئين، يعني وأعطيت مكان الزبور المئين. والمئين كل سورة يزيد عدد آياتها على 100 آية. قال ومكان الإنجيل المثاني، والمثاني كل سورة دون 100، ما كان دون 100 وأكثر من المفصل. قال وفضلت بالمفصل، والمفصل من قاف إلى الناس إلى آخر القرآن. يقول الله جل وعلا في هذه السورة المباركة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد هو وصف المحمود، هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم له، هذا هو الحمد، هو وصف المحمود جل وعلا والإخبار عن صفات المحمود وكمالها مع الحب له جل وعلا والتعظيم له. فيحمد نفسه جل وعلا قائلا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق السماوات والأرض وأوجدهما على غير مثال سابق، وهذا يدل على عظمته وعلى قدرته جل وعلا. خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أيضا جعل الظلمات والنور، فقيل الظلمات المراد بها ظلمات الليل والنور ضوء النهار، وقال بعض المفسرين الظلمات هي ظلمات الكفر والنور هو نور الإيمان. وقال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير والأولى أن يقال إن الظلمات تشمل كل ما يطلق عليه اسم الظلمة، والنور يشمل كل ما يطلق عليه اسم النور، وهذا هو الصواب أن الله خلق الظلمات وخلق النور، فمنها ظلمات الليل وظلمات الكفر وظلمات البحر إلى غير ذلك، وخلق النور ضوء الشمس النهار ونور الإيمان ونور الكواكب ونور القمر إلى غير ذلك. فهو جل وعلا هو الذي خلق جميع الظلمات وخلق جميع النور، وهذا دليل على كماله وقدرته جل وعلا. ثم قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ومعنى يعدلون يعني يعدلون به غيره، يسوون به غيره. ومنه قوله جل وعلا أو عدل ذلك صياما، لما ذكر كفارة الصيد وذكر الإطعام قال أو عدل ذلك صياما أو ما يسويه صياما. والمعنى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني يشركون بالله، يسوون غيره معه ويجعلون معه آلهة أخرى من الأصنام والأنداد وغيرها. وأتى بثم التي تفيد الترتيب والتراخي، فإن الله خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور قبل وجود هؤلاء المشركين، وعلى الرغم من أن خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور من الآيات العظيمة التي تدل على وحدانية الله وأنه هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، الذي خلق هذه السماوات 7 سماوات وما فيهن، وخلق الأراضين وما فيهن، وجعل الظلمات والنور، هو المستحق أن يعبد ولا يجوز أن يشرك معه غيره جل وعلا. ثم الذين كفروا بعد ظهور هذه الآيات ومعرفة هؤلاء الكفرة بقدرة الله وخلقه السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، بعد ذلك يعدلون به غيره، يعني يسوون به غيره، فيعبدون اللات والعزى ويعبدون الأصنام، وهو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. وسورة الأنعام تمتاز بأنها تقرر الإيمان والتوحيد وتبطل الشرك بالأمور العقلية، لأنها مناظرة مع من لا يؤمن بالكتاب ولا بالسنة، ولهذا هي من أنفع ما يحاج به الملحدون والكافرون الذين لا يؤمنون بالكتب، لأنها تقيم الحجج العقلية التي لا مدفع لها. فهذه الحجة وهو بيان قدرة الله جل وعلا العظيمة، فهذا يقتضي أن يخص من فعل ذلك بالعبادة، ولا يعبد معه عاجز، ولا يعبد معه سواه من ممن هم أموات أو أحياء غير قادرين. قال القرطبي في تفسيره، قال العلماء: هذه السورة، يعني سورة الأنعام، أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين وممن كذب بالبعث والنشور. قال جل وعلا: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تنترون. هو أي الله، الله جل وعلا هو الذي خلقكم من طين، أي خلق أصلكم، خلق أباكم آدم من طين، وإلا سائر الخلق مخلوقون من ماء، كما قال جل وعلا: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. إذن إذا جاءت الآيات التي فيها ذكر خلق البشر أو الناس من طين، فالمراد خلق أبيهم وهو آدم، وأما نسله وذريته فهم مخلوقون من سلالة من ماء مهين. فقوله هنا خلقكم من طين، أي خلق أباكم وأصلكم وهو آدم، ثم قضى أجلا وأجل مسمى. قضى أجلا جل وعلا وأجل مسمى، وتعددت عبارات العلماء في المراد بالأجلين. فجاء عن ابن عباس أنه قال: ثم قضى أجلا، أي الموت، فالموت في الطريق لكل الناس، كل نفس ذائقة الموت، بل كل المخلوقات، كل نفس ذائقة الموت. فجعل الله لكل نفس أجلا لا تتقدم عنه دقيقة ولا تتأخر. ثم قضى أجلا وأجل، ثم قضى أجلا وأجل وأجل مسمى عنده. قال ابن عباس: أجلا الأولى المراد به الموت، والثانية هو الآخرة، وأجل عنده قال هو قيام الساعة. فالله قدر للمخلوقات آجالا في هذه الحياة، وأيضا قدر أجلا لنهاية الدنيا مؤقت عنده لا يتقدم ولا يتأخر. وقال الحسن: قضى أجلا، قال هو عمر الإنسان، هو عمر الإنسان. وأجل مسمى قال هو البرزخ، وهذا القول يعود إلى القول الذي قبله، ويدخل فيه. وقال ابن عباس أيضا في رواية أخرى قال أجلا هي الروح في النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها. والمراد بالأجل الأول هو موت النفوس في النوم، وأجل مسمى عنده قال المراد به الموت، أجل الإنسان وهو خروج الروح. والأظهر هو القول الأول وهو اختيار ابن جرير الطبري. وجمع من المفسرين، فالمراد أن الله جل وعلا قضى أجلا لكل إنسان، فيموت الصغير قبل الكبير، ويموت أحيانا الابن قبل الأب، وأجل مسمى عنده وهو أجل القيامة وقيام الساعة التي تقوم على الخلق ليجازي الله جل وعلا كل عامل بعمله. قال جل وعلا ثم أنتم تمترون، والخطاب مع كفار قريش ومع الكفار عموما الذين ينكرون البعث. ثم أنتم تمترون أي تشكون من الامتراء، تشكون في قيام الساعة وتشكون بالمجازات، مع أن هذه الآيات تقتضي عدم الشك، فالذي خلق هذه المخلوقات أول مرة قادر على إعادتها مرة أخرى جل وعلا. ثم قال جل وعلا وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فيه ثلاثة أقوال في معنى الآية، والأكثرون على أن معنى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني وهو المألوه في السماوات وفي الأرض، وهو المألوه المدعو المعبود، يعبده أهل السماوات ويعبده أهل الأرض. وهذا يدل عليه قوله جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إذن وهو المدعو المعبود جل وعلا في السماوات وفي الأرض، يعبده أهل السماوات وهم الملائكة، ويعبده أهل الأرض وهم المؤمنون من الجن والإنس. والقول الثاني وقال به النحاس وجمع من العلماء قالوا المراد أن يعني في الكلام تقديم وتأخير، تقدير كلام وهو الله يعلم سركم في السماوات وفي الأرض، وهو الله يعلم سركم في السماوات وفي الأرض. وهذا القول فيه نظر، لأن الأصل حمل الكلام على ظاهره، ولا يحتاج إلى أن يقال أن في الكلام تقديم وتأخير إلا عند تعذر المعنى، تعذر أو لا يستقيم المعنى، فما لا يحتاج إلى تقدير أولى. إذن القول الثاني قال وهو الله يعلم سركم في السماوات وفي الأرض. والقول الثالث وقال به بعض المفسرين واختاره ابن جرير الطبري قال إن قوله وهو الله في السماوات وقف تام، ثم استأنف الخبر فقال يعلم سركم، قال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ويكون الكلام هكذا وهو الله في السماوات، ثم تقف ثم تبتدئ كلاما جديدا وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. اختاره ابن جرير، والأظهر هو القول الأول، خاصة أن هذه الآية قد دلت عليها آية أخرى، والقرآن يفسر بعضه بعضا، والمراد بالآية قوله جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ما تسرون به وتخفونه، بل حتى لو كان حديث نفس، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، وجهركم ما تجهرون به وتعلنونه وتظهرونه، ويعلم ما تكسبون تكسب من الكسب وهو العمل، يعلم أعمالكم وكسبكم ويجازي كل عامل بعمله، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فلا تظن أنك أن هذه الأعمال وهذه الحركات وهذه الكلمات التي تقولها أنها تضيع، كل شيء محصن عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا يدل على تمام وكمال قدرة الله جل وعلا وعلى إحصائه على الخلق أعمالهم، فعليك أن تعمل عملا يسرك يوم تلقى الله جل وعلا. نعم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ثم قال جل وعلا: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم. هذا خبر، إخبار من الله جل وعلا عن المشركين المكذبين المعاندين، أنه ما تأتيهم من آية من آيات الله، والآية هي العلامة والدالة على الحق، فما يأتي هؤلاء الكفرة من آية ودلالة وعلامة من آيات الله ودلائله التي نصبها لمعرفة الحق ومعرفته جل وعلا، إلا كانوا عنها معرضين، أعرضوا عنها. والإعراض هو الأصل فيه صرف الوجه عن الشيء وتركه، وهو كذلك يعرضون أي ينصرفون عن الحق ويعرضون عنه، فلا يقبلونه ولا يتبعونه لشدة كفرهم. والواجب على الإنسان إذا جاءته الآيات أن يتأمل فيها وأن يؤمن بها وأن يستدل بها على الحق ولا يعرض عنها ويغمض عينيه كما هي حال الكفرة. قال جل وعلا: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. الفاء هنا هي الفاء الفصيحة تفصح عن حال هؤلاء المعرضين، فقد كذبوا بالحق وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات والدلائل الدالة على صدقه وأنه رسول رب العالمين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فسوف، الفاء قالوا فاء التسبب، وسوف حرف تسويف، وهي تدل على حصول الشيء في المستقبل. فسوف يعني مستقبلا، يعني بعد موتهم، ليس الآن في الدنيا، لكن فسوف يأتيهم أنباء أي أخبار ما كانوا به يستهزئون. وهذا دليل أنهم كانوا يستهزئون بالحق كما سيأتي، وأنهم كانوا يقولون: ما هذا إلا إفك مفترى، هذا أساطير الأولين. فكانوا يستهزئون بالحق، فسيأتيهم نبأ تكذيبهم وأنباء أخبار تكذيبهم للحق، وذلك حينما يرجعون إلى الله فيجازيهم على كفرهم بالنار وشدة العذاب. وهذا إثبات للبعث والنشور، وفيه تحذير وتهديد وتخويف تنقطع منه القلوب، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال جل وعلا: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. هذا استفهام تقريري توبيخي، تقرير إقرار أنه مكن قبلهم قرون، وأيضا توبيخ لهم، فلما لم تتعظوا بهم؟ فالله مكن أو أهلك قبلهم من القرون من هم أشد منهم قوة، مكنهم وأعطاهم من القوة والمال والأولاد أكثر مما مكن قريش، فلما لم يؤمنوا أخذهم الله جل وعلا بذنوبهم. فالواجب أن يتعظ هؤلاء الكفار، بل يتعظ الناس جميعا أن مصيرنا مصير من قبلنا، فقد سبقتنا قرون كثيرة وأمم لا يحصيها إلا الله، فكفر منهم من كفر مع ما أعطاه الله من القوة والمال والأولاد والزروع والحروث، بل منهم من كان ينحت من الجبال بيوتا. فلما أعرضوا عن أمر الله دمرهم الله وأهلكهم عن آخرهم. فالواجب أن يتعظ المؤمن ويعلم أن مصيره مصير من قبله إن أعرض عن الله وإن أعرض عن الحق واتباعه، وإن أطاع الله فهذا الذي يأمره الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن، القرن يطلق على كل أهل عصر، كل أهل عصر أو زمان يقال لهم قرن لاقتران بعضهم ببعض، والقرن 100 عام، القرن 100 سنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والمراد بقرنه الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين. فالحاصل أنها قد سبقتنا أمم وقرون كثيرة. قال الله جل وعلا: مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، مكنهم بالأموال والأولاد والقوة، ما لم نمكن لكم يا أهل مكة، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. أيضا أرسل السماء المطر عليهم مدرارا كثيرا متتابعا، هذا مما مكنهم الله وأعطاهم، فأنزل الأمطار عليهم بكثرة مدرارا، قيل متتابعة وقيل كثيرة متتابعة، وهو كذلك. قال: وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، لأن كثرة الأمطار بإذن الله تكون سببا في جريان الأنهار والمياه، تجري من تحتهم يعني تجري على وجه الأرض وتسقي بساتينهم وزروعهم وجناتهم، تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم. فأهلكناهم، الإهلاك هو الاستئصال والدمار، قضى الله عليهم أهلكهم أماتهم بعذاب من عنده. لما بما بذنوبهم، الباء للسببية، بسبب ذنوبهم أهلكهم الله بسبب ذنوبهم. فاحذروا أيها الناس من ذنوبكم، فأطيعوا الله وآمنوا به واتبعوا رسوله، وإلا فإن الطريق واحد، فقد كانوا أشد منكم قوة، أشد تمكينا وأكثر نعما، ومع ذلك لما عصوا الله ولم يؤمنوا أهلكهم وقطع دابرهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، وأعظمها الشرك بالله وعدم الإيمان به. والإيمان وعدم الإيمان برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، عدم الإيمان برسله. قال وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أنشأنا أوجدنا وخلقنا من بعد هؤلاء قرنا آخرين، أناسا مقترن بعضهم ببعض. وهذا دليل على كمال قدرته جل وعلا، فهو الخلاق العليم، وأنه جل وعلا يريد عمارة هذه الأرض. ولهذا إذا أهلك أمة خلفتها أمة أخرى، حتى إذا أراد جل وعلا قيام الساعة أهلك من كان موجودا وأهلك الخلق كلهم، صعقوا فماتوا عن آخرهم لا يبقى منهم أحد، ثم يبعثهم بعد ذلك. فما أهون العباد على الله إذا عصوا. لا تغتر بالكثرة، كثرة العدد وكثرة القبيلة وكثرة الناس، إذا عصوا الله عز وجل أهلكهم واستبدلهم بغيرهم، يعبدونه ويتبعون أمره. قال جل نعم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال جل وعلا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه. لا يزال الخطاب والقصص عن حال كفار قريش المكذبين المعرضين عن الحق. فقال جل وعلا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، والقرطاس هو الصحيفة التي يكتب بها، وهذا بيان لشدة إعراضهم وعدم إيمانهم. فلو أنزلنا عليك كتابا في صحيفة، قرطاس صحيفة ينظرون إليها كما أخبرتهم، أيضا نظروا إليها بأعينهم، ما كانوا ليؤمنوا، وهم معرضون عن الحق. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، واللمس هو الجس، الأصل في اللمس لمس الشيء يعني وضع يده عليه وجسه. يعني لو أنزلنا عليك كتابا بالحق الذي أرسلناك به في قرطاس في صحيفة، ولمسوا هذه الصحيفة بأيديهم وتأكدوا منها، وهذا تمام التأكد، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. لقال الكفار إن هذا، إن هنا نافية بمعنى ما هذا إلا سحر مبين، سحر بين واضح أنه سحر، فلا حيلة فيهم لأنهم معرضون عن الحق لا يريدون الحق أصلا، وإلا فقد جاءهم من الآيات ما فيه مزدجر في عبرة وعظة لهم، لكن لا يريدون الإيمان، مهما جاءهم من آية لا يؤمنون، فهم متكبرون عن الحق معارضون له. قال جل وعلا وقالوا لولا أنزل عليه ملك. وقالوا أي هؤلاء الكفرة، لولا هي التحضيضية ومعناها هلا، قالوا لولا نزل عليه ملك، يعني هلا نزل عليه ملك من الملائكة إن كان صادقا أنه رسول من رب العالمين، إن كان رسول من رب العالمين هلا أنزل معه ملك، يؤيده ويبين أنه رسول من عند الله وأن ما جاء به الحق. وكل هذا من باب الحجج، من باب التحجج وعدم قبول الحق. قال جل وعلا: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. لو أنزلنا ملكا معه وجاءهم ودعاهم إلى الحق كما طلبوا، فإنهم إن لم يؤمنوا يهلكهم الله جل وعلا، كما قال جل وعلا في آية أخرى: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إذا نزل الله الملائكة حسب طلبهم فلم يؤمنوا أخذهم الله، لأن هذه سنة الله. إذا طلبت أمة من الأمم آية فجاءتهم هذه الآية، إن لم يؤمنوا بهم بها أهلكهم الله عن آخرهم. ولكن هذه الأمة أمة مرحومة، ولهذا طلبوا أن يجعل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفاء ذهبا، فسأل الله ذلك، قالوا: إن جعلت لنا الصفا ذهبا آمنا بك. فأرسل الله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن شئت جعلت لهم الصفا ذهبا، ولكن إن لم يؤمنوا أهلكتهم، وإن شئت استأنيت بهم حتى يؤمنوا، حتى يؤمن منهم من يؤمن. قال: بل أستأني بهم يا ربي. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته. ولو أنه جعل الله الصفا ذهبا فلم يؤمنوا أهلكهم جميعا وما بقي أحد من قريش من الكافرين، لكن أمهلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء فتح مكة، فدخل الناس في دين الله أفواجا. كثير من الذين كانوا يكذبون دخلوا في الدين وآمنوا. فالحاصل أن الله جل وعلا رحم هذه الأمة، طلبوا آيات لكن لم ينزلها عليهم، لأنها أمة مرحومة، لأن الآيات التي طلبت لو نزل، لو جاء بها فلم يؤمنوا أهلكهم الله عن آخرهم، كما فعل الله بقوم صالح لما طلبوا الناقة، جاءهم الله بالناقة فلما لم يؤمنوا أهلكهم عن آخرهم. قال الله جل وعلا: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ينظرون من الإنظار وهو الإمهال، بل يهلكون في الحال. ثم قال جل وعلا: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لو جعلناه ملكا الرسول لجعلناه على هيئة رجل، لأن هذا أدعى إلى قبول الحق منه على ما يعهدون ويعرفون بهيئة رجل معروف عندهم، لكن لو كان على صورة لا يعرفونها كان هذا أدعى إلى عدم قبول الحق منه. فإن الإنسان يميل إلى جنسه الذي يأنس به، يكون أكثر تصديقا منه لغيره. ولهذا يقول ابن كثير: لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكيا لكان على هيئة الرجل لتفهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه، ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر أيضا ولبسنا عليهم ما يلبسون. اللبس هو الخلط، أي ولا خلطنا عليه الأمر، عليهم الأمر، كما اختلط عليهم الأمر حينما بعثنا إليهم الرسول البشري وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، واختلط عليهم وطلبوا يأتيهم ملك رسولا ملكيا حتى لا يختلط الأمر. قال الله جل وعلا: لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لخلطنا عليهم الأمر فعموا وصموا ولم يتبعوا الحق. قال ابن كثير: فمن رحمته تعالى بخلقه أنه يرسل إلى كل صنف من الخلائق رسلا منهم ليدعو بعضهم بعضا وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض من في المخاطبة والسؤال، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. هذه نعمة عظيمة ومنة من الله جل وعلا علينا وعلى الصحابة، أنه بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يعرفون مدخله ومخرجه وسيرته، هذا أدعى إلى القبول، لأنهم كانوا يعرفون يسمونه بالصادق الأمين قبل أن يبعث، فهو ثقة مأمون حتى قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فكان هذا أدعى إلى قبول الحق وإلى اتباعه. ولكن هؤلاء ليس عندهم إلا المعارضة وإلا اقتراح الآيات من باب الاعتراض والدفع بوجه الحق. قال جل وعلا: وللبسنا عليهم ما يلبسون. قال ابن عباس: لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل، لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور، وللبسنا عليهم ما يلبسون ولخلطنا عليهم ما يخلطون. وقال الوالبي عنه عن ابن عباس: وللبسنا عليهم ما يلبسون، قال: ولشبهنا عليهم، جعل الأمر مشتبها عليهم، لأنهم هم لا يريدون الحق أصلا، لو كانوا يريدون الحق كفى بهذه الآيات وهذه الدلائل وبهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم دليلا على الحق ومبينا للحق. قال جل وعلا: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذا تسلية من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، يسليه بهذا بأنه ليس بدعا في هذا، وأنه سبقه رسل واستهزئ بهم وفعل بهم مثل ما فعل بك، فهذه سنة الله. ولقد استهزئ برسل من قبلك، والأصل في الاستهزاء هو التهكم والسخرية، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لاقى ما لاقى من كفار قريش ومن غيرهم، وهذا دليل على أن الداعية إلى الله جل وعلا بحق وبصيرة أنه لا بد أن ينال منه ولا بد أن يبتلى في هذا الطريق العظيم، فهذا سيد البشر وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم استهزئ به وأوذي في الله وما يؤذى أحد، وناله ما ناله من أذى الخلق، فعلى من يدعو إلى الحق أن يصبر على ما يصيبه، والعاقبة للمتقين. قال جل وعلا: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. حاق أي نزل بهم وأحاط بهم، من حاق يحيق حيقا وحيوقا، يعني نزل بهم وأحاط بهم استهزاؤهم وسخريتهم، فقد استهزأ أقوام أولئك الرسل بهم فنزل بهم وأحاط بهم وأصابهم استهزاؤهم وعاقبته الوخيمة. فحاق بالذين سخروا منهم من الرسل ما كانوا به يستهزئون، الذي كانوا يستهزئون به نزل بهم وأحاط بهم فأهلكهم الله ودمرهم. وهذا دليل على شدة خطورة الاستهزاء بالرسل، الاستهزاء بالله جل وعلا أو برسوله أو بكتابه أو الاستهزاء بالدين، عاقبته وخيمة وهو كفر بالله جل وعلا. ولهذا لما قال: أولئك المنافقون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، أنزل الله عز وجل يعنون أبا بكر وعمر ومن معهم، أو يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأنزل الله عز وجل: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن الناس من يستهزئ بالدين أحيانا وربما لا يتفطن، يستهزئ إذا رأى صاحب لحية يستهزئ بلحيته إذا كانت كثيفة، أو رأى ثوبه قصيرا، أو رأى بعض الأعمال منه التي يتبع فيها الحق يستهزئ به. عليه أن يتق الله ويحذر من الاستهزاء، فإن الاستهزاء بالدين كفر بالله جل وعلا. وإذا استهزأت بصاحب اللحية أو بصاحب اللباس المتمسك بالهدي فأنت تستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء عدوا الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عدوه من نواقض الإسلام التي ينتقد دين المرء بها، نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سيروا من السير، أي اضربوا في الأرض، سافروا واذهبوا إلى ديار هؤلاء القوم الذين كانوا من قبلكم وعصوا رسلهم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كانت عاقبة المكذبين أن الله دمر عليهم، دمرهم وأهلكهم وأبادهم، فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم. فاحذروا من التكذيب، فإن عاقبة التكذيب أن الله دمرهم وأهلكهم. فأنتم أيها المكذبون بالحق، أيها المكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم، مصيركم مصير القوم وطريقكم طريقهم، وهو إهلاك الله لكم وتعذيبه لكم إن لم تتوبوا إلى الله وترجعوا. هذا فيه حث لهم على التوبة والإيمان والتصديق وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينجوا من العذاب. نعم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. ثم قال جل وعلا: قل لمن ما في السماوات والأرض. هذا استفهام توبيخ وإنكار على المشركين الذين لا يؤمنون بالله جل وعلا، فقال لنبيه: قل لهم لمن ما في السماوات والأرض. ما في السماوات من المخلوقات وما في الأرض من المخلوقات، لمن؟ قال: قل لله، هو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، فله ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وتدبيرا جل وعلا، فمن كان ذلك هو المستحق أن يعبد لأنه على كل شيء قدير. قال جل وعلا: كتب على نفسه الرحمة. كتب بمعنى قضى أو بمعنى أوجب على نفسه الرحمة جل وعلا، كما في الحديث الذي في الصحيحين إن الله جل وعلا لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده على العرش: إن رحمتي سبقت عذابي، إن رحمتي سبقت عذابي. ولهذا لا يهلك على الله إلا هالك، من لا حيلة فيه. وهذا كما قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. ورحمته تسبق عذابه، ولكن لمن سلك أسباب الرحمة أما من أعرض عن أسباب الرحمة وكفر وأعرض فلا يلومن إلا نفسه. قال جل وعلا: كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة. اللام هنا واقعة في جواب القسم، أي أقسم الله جل وعلا على البعث، أقسم على جمع الخلق وأنه سيجمعنا، كما قال جل وعلا: قل بلى وربي لتبعثن. والله لا يقسم إلا على شيء مهم، فأقسم على البعث، والبعث شأنه عظيم، اليوم الآخر شأنه عظيم يا عباد الله. الإيمان به وتذكره سبب لاستقامة الإنسان على دين الله. ولهذا كثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين الإيمان به واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله جل وعلا يحمل على إخلاص العمل له، والإيمان باليوم الآخر يحمل على إصلاح العمل، لأنه يعلم أن هناك يوم آخر غير هذه الدنيا، وأنه سيجازى على العمل، فيعد لذلك اليوم عدته. ليجمعنكم إلى يوم القيامة، الجمع هو الحشر، يجمع الخلق أولهم وآخرهم في صعيد واحد، ما يتخلف أحد منهم، من أولهم إلى آخرهم، حتى من أكلته الطير أو السباع أو مات غرقا أو حرقا يأتي به الله ويوقفهم بين يديه حفاة عراة غرلا غير مختونين، كهيئتهم يوم ولدتهم أمهاتهم. ليجمعنكم إلى يوم القيامة، وهو قيام الساعة، حينما تقوم الساعة ويبعث الناس من قبورهم، لا ريب فيه، لا شك في ذلك، بل هو حق. ولهذا أحد أركان الإيمان الستة الإيمان باليوم الآخر، ومن لم يؤمن باليوم الآخر والبعث والنشور فإنه كافر بالله جل وعلا. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ثم انتقل إلى بيان حال الذين خسروا أنفسهم، والمعنى أضاعوها، كما يضيع التاجر رأس ماله، فقد خسروا أنفسهم خسارة لا أعظم منها، فإن خسارة الدنيا تعوض، لكن خسارة الآخرة ما تعوض. فخسروا أنفسهم، بدل أن تكون في النعيم وفي الثواب العظيم صارت في نار جهنم. قد خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، هذا سبب خسارتهم، أنهم لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا يتبعون دين الحق. قال جل وعلا: وله ما سكن في الليل والنهار هو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار، السكون الأصل فيه الاستقرار والثبوت، وخص الله ما سكن، قالوا لكثرة الساكن، الساكن أكثر من المتحرك، ولأن كل شيء يسكن، ما من شيء إلا وهو ينام إلا الله جل وعلا، فكل شيء لا بد أن يسكن، إلا ما يسكن بالليل سكن بالنهار، فالآية تدل على العموم، يعني له كل شيء الساكن والمتحرك. وبعض العلماء قال إنه اكتفى بذكر الساكن، والمتحرك مثله كما قال جل وعلا: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، ولم يقل والبرد، لأنه معلوم ما دام أنها تقي من الحر تقي من البرد، فكذلك له ما سكن وله ما تحرك، الكل ملكه وتحت تصرفه جل وعلا، والكل خلقه، وهذا دليل على قدرته جل وعلا. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، السميع بكل شيء، العليم بكل شيء، السميع لأقوال خلقه وأصواتهم والعلم بهم وبأحوالهم وما يعملون. وهذا يدل على كماله وعظمته وأنه الرب وحده لا شريك له، فمن كان عليما بكل شيء سميعا بكل شيء هو الذي يجب أن يعبد ويخص بالعبادة، لأنه مستحق لها دون غيره من الأصنام والأوثان والأنداد وغير ذلك. قال جل وعلا: قل أغير الله أتخذ وليا. الاستفهام هنا أيضا للإنكار، يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينكر على كفار قريش قائلا: أغير الله أتخذ وليا. والولي يطلق على الناصر وعلى المدبر، ويطلق أيضا على المعبود، وهو هنا كذلك وليا يعني معبودا إلها أتولاه ويتولى أمري. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلا يجوز لك أن تتخذ غير الله وليا. هذه ولاية خاصة، تولاه المراد تعبده، تخصه بالعبادة، تتولاه. ولا شك أن المسلم يتولى المؤمنين ويتخذهم أولياء، لكن ولاية الله هي إخلاص العبادة له. أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. فاطر من الفطر وهو الشق، ومعنى فاطر السماوات يعني مبدعهما وموجدهما على غير مثال سابق، فقد شق السماوات والأراضين، خلقها وأبدع خلقها على غير مثال سابق، ابتدأ خلقها جل وعلا. فاطر السماوات والأرض. ويذكر أن أعرابيين جاء إلى ابن عباس يختصمان في بئر، كل يقول هذه البئر لي، فقال أحدهم: أنا الذي فطرتها. قال ابن عباس: فعرفت معنى فاطر السماوات، يعني مبتدئها على مبتدئها قبل غيره، خالقهما على غير مثال سابق، فطرها يعني حفرها وشقها. كذلك الله عز وجل خلق السماوات وأبدعها وهو على كل شيء قدير. فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، وهو يرزق ولا يرزق جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما يريد منا رزق، هو يرزقنا. وهذا دليل على أنه هو الرزاق، وأنه إذا وصلك الرزق عن طريق أحد فهو من باب أن الله جعله سببا، جعله الله سببا، وإلا هو الله هو الذي رزقك، هو الذي أطعمك، فساق إليك هذا الرزق على يد من شاء. ولهذا في حديث الصادق المصدوق أن العبد إذا مر عليه 100 أن الجنين إذا مر عليه 120 يوما في بطن أمه أرسل الله إليه ملكا فقال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب أجله ورزقه وعمله، وشقي أو سعيد. الرزق مكتوب، ما يزيد ولا ينقص، لا يزيد شيئا ولا ينقص شيئا. وهو يطعم ولا يطعم. هذه هي القراءة المتواترة. وقرأ الحسن وهي قراءة شاذة، ومن معه سعيد بن جبير: وهو يطعم ولا يطعم. ولا شك في ذلك أن الله جل وعلا لا يأكل. ولهذا من الغلط قول بعض الناس: أكلني فلان، أكله الله. الله ما يأكل ولا يطعم جل وعلا، وهو يطعم ولا يطعم، وهو الرزاق المتين جل وعلا ذو القوة المتين. وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، والآمر له هو الله. قل لهم: إني أمرت، أمرني ربي أن أكون أول من أسلم من هذه الأمة، من أمته، لأن كل نبي هو أول أمته إسلاما، وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم قبل آدم وقبل من سبقه من الأمم، لا، وأنا أول المسلمين من هذه الأمة. قال جل وعلا: ولا تكونن من المشركين. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، فأمره الله أن يسلم، يكون أول من أسلم، أول من انقاد لله بالتوحيد. ولا تكونن من المشركين الذين جعلوا مع الله إلها آخر، جعلوا له شريكا، فأمره أن يفرد الله بالعبادة وأن يوحد الله ويكون هو أول المسلمين الموحدين من هذه الأمة، وأن يحذر من الشرك وأهله ولا يكون في جملة المشركين. وهذا كما أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لنا، لنا أن نوحد الله وأن نفرده بالعبادة وأن نسلم له ونستسلم له وأن نحذر من الشرك فلا نقع في شيء من الشرك، سواء كان كبيرا أو صغيرا. وهذا هو النجاة، هذا هو معنى لا إله إلا الله. قال جل وعلا: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لهم، مع أني رسول الله، إني أخاف إن عصيت ربي بالوقوع في الشرك وعبادة غير الله جل وعلا عذاب يوم عظيم، أخشى أن يؤدبني يوم القيامة عذابا عظيما. لأن الله جل وعلا يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. هذا دليل على خطر الشرك، على وجوب الحذر منه، يحذر الإنسان من الشرك الأكبر والأصغر. الشرك ليس فقط هو عبادة الأصنام وعبادة غير الله، بل الرياء شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. فقد يكون الشرك ببعض العبارات التي لا يلقي لها الإنسان مبالاة، يحلف بغير الله، يقول والنبي أو وحياتك، بالأمانة، بشرفي، بأمي وأبي والكعبة، هذا كله شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، حديث صحيح. وقال: ليس منا من حلف بالأمانة، فلا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقال للرجل الذي قال: أنا بالله، الذي قال: ما شاء الله وشئت، قال: جعلتني لله ندا شريكا، بل ما شاء الله وحده، ما شاء الله ثم شاء فلان. ما يجوز بعض الناس يقول: أنا بالله وبك يا فلان، معتمد على الله عليك، لولا الله وفلان، لا، هذا ما يجوز، شرك. أنا بالله ثم بك، يأتي بثم التي تفيد الترتيب والتراخي. قال جل وعلا: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. من يصرف عنه عذاب الله يومئذ، يوم القيامة، يوم العذاب العظيم، فقد رحمه، قد رحمه الله. والله من صرف الله عنه عذابه يوم القيامة فقد رحمه رحمة عظيمة. وأي رحمة أعظم من هذه؟ أن الله ينجيه من النار ويدخله الجنة وينظر إلى وجه الله الكريم. يقول الله جل وعلا: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. من يصرف عنه عذاب الله يوم القيامة فقد رحمه الله رحمة عظيمة وذلك الفوز المبين. ذلك وهو حلول رحمة الله به وإن جاءه من النار ادخله الجنة والنظر إلى وجه الله، ذلك الفوز المبين. والأصل في الفوز هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المكروب، الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، المبين البين الواضح، لأنها هي النجاة الحقيقية، أن ينجيه الله من النار ويدخله الجنة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. حسبك. ثم قال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إن يمسسك أي يصيبك، لأن الأصل في المس هو وضع اليد على الشيء، والمراد في الآية كما قال الطبري: وإن يصبك بشدة وشظف في عيشك وضيق فيه فلن يكشفه عنك إلا هو جل وعلا. فالواجب على المسلم أن يعتقد هذا، إنه إن يمسسك الله يصيبك بضر، بمرض، بمصيبة، فلا كاشف له إلا هو جل وعلا. والله لا يكشف عنك هذا الضر إلا الله، حتى الطبيب إن أعطاك علاجا ونفعك الله جعله كذلك، الله أراد كشف الضر عنك بهذا السبب. ولهذا إذا جاء الموت يأتي الطبيب والأطباء كلهم ولا ينفعون شيئا، ولا يرفعون شيئا، ولا يدفعون شيئا. إذن الواجب اللجوء إلى الله والاعتماد عليه، ولا بأس ولا مانع من أخذ بالأسباب، التداوي والأخذ بالأسباب، لكن لابد يعتقد القلب أن النفع والضر من الله، وأنه لا يكشف ما بك إلا الله جل وعلا. ولهذا قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، لا مزيل له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الخير يشمل الخير كله، ومنه الرخاء والعافية من المرض، فهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. ولهذا يشفى بعض الناس يمرض مرضا شديدا ويأخذ ويذهب إلى المستشفيات ويأخذ من الأدوية ولا يجديه شيئا، ثم بعد ذلك يرفع الله عنه ويشفيه من غير سبب، فهو على كل شيء قدير. فالجأ إليه وتعلق به في جميع أمورك. ثم قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. القاهر من القهر، والله جل وعلا له، والأصل في القهر الغلبة، الغلبة يعني القهر هو الغلبة، والله له، الله له غلبة القدر، قهر الذات وقهر الصفات. فالله جل وعلا هو القهار الذي يقهر العباد على ما يريد، يدبرهم على ما يريد. ولهذا يقول الطبري: أي المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم. فالله له علو القهر وله علو القدر جل وعلا، وله علو الذات، فهو القاهر فوق عباده. ولهذا نحن كل نجري على أمر الله وقضائه، يقهرنا قاهرنا أي مجبرنا لكمال جبروته وقوته مع الحكمة والعلم، فنحن نسير بأمره وعلى أمره وعلى قضائه وقدره. فمن كان كذلك هو الواجب أن نعبده ونفرده بالعبادة، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ليس قهرا مصحوا بالعنف، لا، بناء على الحكمة، فهو يضع كل شيء موضعه وبناء على خبرته جل وعلا.